البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. قصائد كثيرة من شعر الأخطل الصغير بشار الخوري عرفت طريقها إلى ساحة الغناء، افتن في تلحينها الملحنون كما افتن في أدائها المطربون. ولم يكن ذلك مصادفة، فشعر الأخطل الصغير شعر موسيقي في جوهره، حتى إن محمد عبد الوهاب عندما سئل مرة عن شعر من لحن لهم قال إن شعر الأخطل الصغير كان يجيئني ملحما، أي ليس في حاجة إلى جهد لتلحينه لأنه موسيقي في الأساس، وإيقاعاته واضحة وجميلة ومؤثرة. من بين القصائد التي تغنى بها محمد عبد الوهاب من شعر الأخطل الصغير قصيدة يقول فيها: الهوى والشباب والأمل المنشود توحي فتبعث الشعر حيا. الهوى والشباب والأمل المنشود ضاعت جميعها من يدي. يشرب الكأس ذو الحجى ويبقي لغد في قرارة الكأس شيا. لم يكن لي غد فأفرغت كأسي ثم حطمتها على شفتي. أيها الخافق المعذب يا قلبي نزحت الدموع من مقلتي، أفحتم علي إرسال دمعي كلما لاح بارق من محيا. يا حبيبي لأجل عينيك ما ألقى وما أول الوشاة علي. أأنا العاشق الوحيد لتلقى تبعات الهوى على كتفي؟ اسقني من لماك أشهى من الخمر ونم ساعة على راحتي. أنا ماض غدا مع الفجر فاسكب نغمات الحنان في أذني. وفي قصيدة ثانية للأخطل الصغير بشار الخوري لحنها الأخوان رحباني وتغنت بها فيروز، يقول: يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. تظن حسنك ملكا يسبح الجانبين، ما الحسن في الوجه إلا كالنور في القمرين. ماذا يريبك مني وما هممت بشيني، أصفرة في جبيني أم رجفة في اليدين. تمر قفز غزال بين الرصيف وبيني، وما نصبت شباكي ولا أذنت لعيني. تبدو كأن لا تراني وملء عينك عيني، ومثل فعلك فعلي، ويلي من الأحمقين. مولاي لم تبق مني حيا سوى رمقين. ومن القصائد البديعة للأخطل الصغير بشار الخوري قصيدته التي لحنها وتغنى بها الموسيقار فريد الأطرش، وهي القصيدة التي يقول فيها: عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدك، كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك. أنقى من الفجر الضحوك، فهل أعرت الفجر خدك؟ وأرق من طبع النسيم وقد خلعت عليه بردك، وألذ من كأس النديم وقد أبحت الكأس شهدك. ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك، وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.